ناس فين بره رايحين فين؟ ما فيش مثلا قابل موديل ليه؟ ما فيش محتجره يعني في امر معين ليه مش عارف. المهم في الاخر خلاص ده هبطنا بس هو عنده اجتماع. قلت له عنده اجتماع مش الاول لازم تقعد تسال. فالمهم طبعا تذكرنا رب العالمين لله المثل الاعلى. انت لما بتحتاج له مش محتاج واسطه، مش محتاج ان انت ايه تاخد واسطه عشان تقابل الملك دي. لا انت اللي بتحدد معاد معاك جل في علاه، وانت اللي بتحدد المكان، وانت اللي بتحدد الكلام اللي انت تتكلم فيه، وانت اللي بتنهي اللقاء سبحانه جل في علاه. فالمهم ففضلنا قاعدين طبعا اعصاب مشدوده لان ناس وصلوا بالعربيه، احنا نخشى ان احنا نرجع يكونوا هم ايه شال الكلام ده. والله يعني الكلام اللي بقوله كده الله عز وجل لسه هيسيبهم يعني. المهم فين وفين لما الاجتماع انفضل، وفين وفين لما دخلنا، دخلنا على راجل وكانه راى الجحيم بجد يعني كاد ان هو لو كان عنده تبرع كمان لو كان اسمه كلمناه يعني هو كده ايه بدايه الموضوع ده بيبص لنا. يعني اقل حاجه احنا ممكن نعملها ان احنا نمشي، مش نتفاوض ان احنا نمشي يعني. هو شكله بكره ايه؟ بكره ايه؟ المهم فالمهم استعنا بالله ودخلنا في ايه؟ نقول له لسه هنتكلم الكلام في ايه يا عم؟ نتكلم في الفطر وما بقلناش عضو احنا بنتكلم واحنا واقفين. فالمهم ايه؟ فين وفين لما اذن لنا بالكلام كل شويه يتكلم ويقطعنا وفي الاخر خلاص قلنا له ما فيش حاجات صغيره كده بنوزع عضويات وحاجات دينيه وبيوزع القران قال لنا ما فيش عندنا كلام من ده. شيلوا الكلام دول وما فيش عندنا كلام من دول وايه؟ ولازم ادرس الموقف. هم قالوا هو رفض تماما يعني هو رفض ان هو يأذن. ما بالك ان هو يجيب لنا ورقه رسميه يعني خلاص كده بيتقفل. فالراجل اللي هو بيتكلم في التليفون كنا نتصل بالاخوه نقول لهم ليمو بدل ما عربيات من الحاجات دي ليمو ايه ونروح ونشوف الموضوع. فالمهم الراجل ايه بيتكلم في التليفون ونسى ان احنا واقفين خالص، ما عادش بيبص لنا ما عادش بيدينا اهتمام وعمال بيضحك وعمال بيكهكه وعمال بيتكلم. انا نفسي بس مش هينفع يعني يعمل معايا اي حاجه. المهم هي وقفنا قعدت اتفرج على المكتب اتفرج مش عارف على ايه ونتفرج على هو بيتكلم خلاص هو نسينا خالص. فقلت ايه احنا كنت نعمل ايه معاه؟ نعمل ايه نمشي؟ قلت له تعالى بس خلاص بس طبعا انا كنت بتكلم انا واحمد هو مش هيحب. فقلت له احمد ما تيجي نستغفر. ايوه والله زي ما قلت له ما تيجي نستغفر. قال لي اشمعنى يعني؟ قلت له ما فيش يعني ايه الاستغفار يفتح الاطفال اي حاجه من الاسئله الاستغفار نفتحها خلاص ونستغفر من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فالمهم ايه قال احمد قال لي قال لي صل على النبي قلت له بص احنا في زمن ولازم نستغفر. قال لي صدقني الموقف ده هو بتاع الصلاه على النبي. طبعا احنا عاملين ايه؟ مختلفين طبعا يعني مش عارفين نعمل ايه. فالمهم انا اقول له يا ده بتاع الاستغفار يقول لي هصلى على النبي. قلت له ليه يعني؟ الحديث اللي هو بتاع اجعله ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذا يكفيك الله ايه؟ همك يكفيك الله كل شيء. وانا انا وقلت في قلبي قلت له بص استغفر وانت صل على النبي. قال لي ماشي. المهم انا قاعد استغفر كده واحمد قاعد يصلي على النبي وهو كده شغال في التليفون الراجل اللي حاطط السماعه وبص لنا كده وابتسم ثم جاء بورقه وكتبها وختمها ودعا لها قال اسم الله عز وجل ان يوفقكم. خدنا الورقه الاثنين يعني مش عارف يعني ايمان كان بيضرب في الفوق سنين يعني الموقف ده يا جماعه تدل على الله عز وجل. دي من دلائل الانسان اللي دي من دلائل الانسان انت بتدعو والله عز وجل لو لم يكن موجودا ما كانش ده حصل. يعني تخيل لو ما فيش اله ايه اللي هيعمل الموقف ده؟ وطبعا مواقف كتير. فسبحان الله نزلنا ومعاك الورقه عماله تبص الورقه واكيد اتحول. الراجل اتحول القلوب بين ايه؟ اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه الله عز وجل كيف يشاء. فدي كانت ايه؟ جت في دماغي كده وش محمد اتكلمنا على موضوع الغافله. نبدا بقى نتكلم النهارده احنا دلوقتي بقى لنا ايه؟ حوالي نص ساعه على دقائق. طبعا نحن نتكلم عن اصلاح القلوب. اشمعنى القلوب؟ لان لا نجاه يوم القيامه الا لصاحب قلب سليم. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله ليس بسياره ماليه ولا اموال كتير ولا بعقل كويس وزوجات كتير ومعمارات كتير لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقلنا ان هناك طبعا اخذنا ساعات بناخد مرض وبنعالجه يعني مش بنعالجه بقى بنقول طريقه العلاج وكثير من الناس لا يمشي في طريقه العلاج اذا لا يمشي اللي راح كشف والدكتور او وصف له شيء كده ابقى خدها مبلوزه وابقى اخدها كده يعني في الاوضه بتاعته بعد المستوي دي انا سعيد جدا ان انا عرفت طريقه العلاج. طب مش هتعمل فيها مش هتشفى هو كده. وقلنا ان يعني طبعا عمال بنصلح في قلوبنا وقلنا ان هناك امراض او علامات لمرض القلب وقلنا شويه علامات انا هقولهم تاني. لو ان فيك علامه واحده فقط منهم فاعلم بان قلبك مريض واسال الله عز وجل ان يصلح قلوبك. طبعا انا لا اسر الفضل فيكم زي ما بقول لكم ميته وامراض لا إيه كل واحد يعرض العلامات دي على نفسه وسل نفسك من اي قلوب ولا هذا المرض فيك ام لا. اول حاجه تقديم الهوى اللي هو ايه؟ المزاج على مرض الله تبارك وتعالى. طبعا قلت مثلا هقوله تاني واحد لابس سلوك بنكه وايه؟ وزي واحد في حيطه عمال يديله مكان. اسال الاثنين انت ليه بتعمل مزاج يا شيخ؟ طب ما تعمل ما تخش تقعد في خانه ولا في لا انا قال كده مزاج يا شيخ. يقدم ايه؟ ده قلب مريض اللي بيعمل كده. وطبعا وعلى هذا القيس حاجات كتير جدا. المزاج لذلك ابليس قال ايه؟ قال سولت لبني ادم المعاصي فقسم ظهري بالاستغفار فسولت له معصيه لا يستطيعون ان يستغفروا منه الهوى. شو ايه؟ عمر واحد طلب معاه مثلا يشرب سيجاره هيمسك السيجاره يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقعد يبكي لا مستحيل وتيجي تقول له يا عم انا طلبت معاه كده طلبت معاه شرب السيجاره شكرا. فالمهم تقديم الهوى على مراد الله تقديم هوى النفس على مراد الله والنفس لها هوى واما من ايه؟ ونهى النفس عن الهوى، النفس عندها هوى، الناس مفكره ان الشيطان بس اللي بيوسوس، لا النفس برضه بتوسوس، خلاص؟ وايه؟ ونعلم ايه؟ ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه من حد من سوره قاف. ومن علامات مرض القلب تقديم المعصيه على الطاعه. انت ماشي في الطريق لا ليك ولا عليك، ربنا بيختبرك. انا بعت لك واحد قال لك تعالى ايه احضر معانا المحاضره الفلانيه. فايه؟ تقول له لا لا يا باشا. المهم ايه؟ الاخ يمشي ويفضل مكمل كده يقابل واحد تاني يقول له مثلا ايه؟ تعالى ايه نروح السينما بتاعت 101 اتفرج على فيلم ايه مش عارف يعني يقول له ماشي. ماشي. ده ايه؟ تقديم المعصيه على ايه؟ على الطاعه. تالت حاجه لا تؤلمه جراحات المعاصي. يعني ايه؟ يعني هو المعصيه بتخلو هو مش حاسس لا يؤلمه هذا لان قلبه مش حي قلبه مريض. بعد حاجه بعد كده لا يؤلمه جهله بالحق تلاقيه مش عارف اي حاجه في الدين لا بيتعلم ولا بيعمل اي حاجه. والموضوع ده مش واقع ممكن حاجه تلاقي واحد واقف في ورشه واقف في ورشه مثلا وعمال بيشتغل بس تعبان ليه؟ نفسه يطلب علم بس مشغول. انما واحد تاني مثلا يعني هو عايز يطلب العلم لا واحد مش عايز يطلب العلم وكان والموضوع ده مش فارق معاه. وقلنا ومن علامات مرض القلب اذا التقى امر الدنيا مع امر الاخره تجده صاحب المرض القلب المريض يقدم ايه؟ امر الدنيا على امر الاخره. والمره اللي فاتت تكلمنا عن مرض اللي هو ايه؟ ارضاء الناس ولو على حساب سخط الله. اللي بيرضي الناس على حساب سخط الله قلبه مريض. النهارده هناخد مرض المرض ده يا جماعه من اشد الامراض مش اللي هي بتمرض القلب التي تميت القلب بنص القران بنص القران وبنص السنه. المرض ده لو ما لحقتش تعالجه خلاص سيصبح مرضا خبيثا و يعني قلب صاحب هذا المرض قلبه سيموت، مش سيمرض بقى، هيموت. ايه هو المرض ده؟ احنا ممكن نكون نوهنا عليه في المرات السابقه بس ما اتكلمناش عليه. ايه هو ده؟ الذنب على الذنب ليس بينهما ذنب. الذنب على الذنب ليس ايه؟ ليس بينهما ذنب. انا بحب الدردشه جدا، حد يجيب لي مثال. يعني سرقت وخلصت منها واحدة. ايه الآن؟ سرقت كده بس. قلت له يعني سرقت مثلا. واحد سرق. راح قاعد في غرزة مثلا. سرق وراح قاعد في غرزة، قاعد في غرزة. خلاص؟ يبقى هو سرق وراح قاعد في غرزة، ما تمش. الذنب ده على الذنب على الذنب على الذنب ليس بينهما توبة. صاحب هذه الذنوب قلبه يموت، هو كده. اسمع ربنا بيقول ايه؟ قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. ما قالش ران على انفسهم، على عقلهم. القلب ده خطير. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون يعني ايه؟ ران يعني ايه هو؟ ران غلط. خلاص. ران يعني ايه؟ يعني اللي بيفسر الحديث ده، الايه ده ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد، شوف كلام سهل، إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت في قلبه نكتة سوداء. خلاص؟ يعني إيه؟ أي ذنب بتعمله بيتحط نكتة سوداء في إيه؟ في القلب. ذنب واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذنب. إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. اسمع بقى. فأنت ده بقى اللي بنتكلم عليه. الذنب على الذنب. ليس بينهما توبة يحصل الران. الران اللي هو ايه؟ القلب ده يموت. انت عارف ان القلب عامل كده مش هيشوف ربنا. ربنا بيقول في سوره المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هم جواها كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ايوه عذاب، ايوه عذاب. نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا. يبقى الذنب على الذنب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب منها يحصل إيه؟ سطل قلبه. يعني إيه؟ أو سطل قلبه. يعني إيه سطل قلبه؟ يعني قلبه ينجلي ويبقى إيه؟ الملاية بتاعته مش مغششة. سطل قلبه، حاجة من السطل والنظافة. خلاص؟ وإن لم يتب يحصل إيه؟ العكس. خلاص؟ وإن زاد زادت، اللي هي إيه؟ النكتة السوداء. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرسول صلى الله عليه وسلم بيفسر الحديث. وفي رواية النسائي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى؟ إذا إن العبد إذا أخطأ خطيئة، خلاص؟ إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن نزع واستغفر صقل قلبه. وإيه؟ وإن زاد زادت حتى إيه؟ ينغلق قلبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يطلع من الآية والحديث إن من أمراض القلوب الذنب على الذنب ليس إيه؟ ليس بينهما توبة. لذلك مش عارف أقول لك إيه؟ بس أنا ممكن أقول لك الحل عشان ما أطولش. الحل طبعا احنا قلنا الذنب على الذنب ليس بينهما توبه يميت القلب. يميت القلب. واحد شارب سجاير وبعد ما طفى السيجاره راح يفرج مش عارف على فيلم اللي هو يخطب الله تبارك وتعالى، وبعد ما خلص راح عق والديه، وبعد ما خلص راح مش عارف اشترى ايه حشيش مثلا، وراح جايز اصحابه سنوب سنوب سنوب سنوب ما بيتوبش ما بيتوبش ما بيتوبش. قلبه قسى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب العلاج ايه؟ اسمع كده: من عصى الله فليبادر بطاعته. جميل. من عصى الله ايه؟ فليبادر بطاعته. خد بالك بقى، احنا عندنا قاعده هنا بتقول ايه؟ الايمان يزيد وينقص. يزيد ايه؟ بالطاعات. لما تيجي تعمل طاعات ايمانك يزيد. خلاص؟ وينقص ايه؟ عمرك شفت واحد ايمانه نازل ويمسك مصحف كده يقعد يقرا؟ مستحيل. شرط ان انا احط ولد ده. يبقى واحد ايمانه نزل. يعني هو اللي بقول لك من عصى الله فليبادر بطاعته، ازاي اعمل الشيء؟ ده انا عصيته عصيت الله تبارك عصيت الله تبارك وتعالى وايماني نزل، ازاي انا هطيعه بقى؟ الامر يحتاج الى مجاهده، وانت اللي عملت نفسك. الذنب وانخفاض الايمان انت السبب العظيم الاعظم في كل ما يحدث لك، انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي خليت ايمانك ينزل، انت اللي خليت ايه؟ ايمانك ينزل. فانا بقول لك من عصى الله فليبادر بطاعته. يعني ايه؟ عملت معصيه؟ عايز اقول لك برضه النفس البشريه يمكنها ان تفعل السيئات وان تفعل الحسنات. حصل؟ يعني ممكن انت واحد يحضر خطبه الجمعه حسناته ويخرج عكس واحد. مش وارد الكلام ده؟ واحد يقعد يقرا في المصحف وبعد ما يقرا المصحف يشرب سيجاره. مش وارد؟ واحد مثلا يروح يقضي قدم والدته وينزل يغتاب الناس في الشارع. مش وارد؟ النفس دي ممكن تعمل حسنات وممكن تعمل سيئات. النفس لو ما عملتش السيئه ما تبقاش نفس. لابد للنفس ان تقع في المعاصي. لابد للنفس ايه؟ ان تقع في المعاصي. طب ايه الدليل على الكلام ده طيب؟ طب ايه الدليل بقى؟ الدليل حديث في الصحيحين حديث ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. حديث في الصحيحين. فزنا العين النظر، يعني واحد بيبص لواحد هو كده عامل ايه؟ اوعى تفكر انه سيئه، ما هي سيئه بس دي تكتب زنا. طب زنا؟ زنا بالعين وزنا اللسان الرواية بتاعت الصحيحين المنطق يعني الكلام خلاص؟ والنفس تتمنى وتشتهي ويصدق ذلك الفرج ايه؟ او يكذب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش انت كده ريحت قلبي؟ انت كده ريحت قلبي؟ يعني انا لما ابص لواحده ما تجيش بقى تلومني تقول لي ربنا كتبها عليا. اقول لك لا يا حبيبي خد بالك بقى، انت مخلف ولد او مخلف اثنين، واد فيهم ضهر واد ذكي بتبعته اي مشوار تمام، انت من الواد الثاني عمر خلاص تبعته المشوار ما عادش يجي، ولو جاب وقع الفلوس، لو جاب الحاجه وقع كسر الباب خلاص انت هتموت منه. فالمهم لو انت بعت الولد اللي هو بيعمل وقع الفلوس ده امه مثلا بعتته يجيب حاجه، تقوم انت ايه؟ تزعل امه ليه؟ تقول ده وقع الفلوس هو وقعها. هو انت لسه عرفت هو وقعها ولا ما وقعهاش؟ ما عرفتش. بس انت ايه اللي عندك يمكن ان هو يوقعها؟ عينه كمان ان انت عارفه ده عارف ان هو ده مصيبه وقعها هيوقع الفلوس. لو ما وقعهاش هيجيب الحاجه بوظها او هيكسر البيضه والى اخره. طبعا لله المثل الاعلى. فالله تبارك وتعالى يعلم خلقه. الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق؟ بلى. فهو ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم خلقه. ومثال تاني بكره ايه؟ بكره السبت. انت بتورط كل يوم سبت تجاره ميه، شغلك يوم السبت بس. فالمهم واحد اتصل بيك النهارده بعد الجلسه قال لك انت هتعمل التجاره امتى؟ هتورطها امتى؟ هتقول له ايه؟ هتقول له بكره. هو انت ورطتها؟ انت دلوقتي ورطت التجاره؟ وما اللي خليك تقول له بكره؟ علمك بتجارتك وعلمك بعملك. يعني انت واحد عارف ان انت هتورط التجاره بكره فبتقول له ايه؟ بتقول له هورطها بكره. ولله المثل الاعلى. ده بقى ان الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن اصلا. يعني حاجه ما حصلتش الله تبارك وتعالى يعلمها. ما تقولش بقى انا راح ابص ربنا كاتب عليك. لا، ربنا كاتب عليك ان انت قعدت تفكر بينك وبين نفسك فهداك الشيطان الى ذهنك فنظرت. فكتبت عليك ايه؟ زين ان انت بصيت لوحدك الى اخر الحديث. لذلك انا عايز اقول لك يعني النفس لابد لها ان تقع في المعاصي. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند: كل ابن ادم خطاء. هو كده كل ابن ادم ايه؟ خطاء. ما فيش كل ولاد ادم لابد ان يقعوا في الذنوب ولا بد ان يذنبوا. هو كده خلاص. حديث بقى ثاني بيفسر لك الدنيا دي كلها. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتوا بأناس يريدون لها اوتيزم. خد بالك بقى المصيبه اللي جايه لو اذنبنا. احنا اتفقنا ان النفوس دي لابد لها ان تقع في سلوك كل من هذا الخطاء، لازم النفس تقع في سلوك. طب اسمع بقى اللي جايه دي، لو اذنبنا لاخذنا الله اهلكها. بنص القران الله ان ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس خطائه وتقع في الذنوب، وقال لنا في نص القران ان احنا لو اسلمنا سيأخذنا وسيهلكنا. طب نعمل ايه بقى؟ طب نعمل ايه بقى؟ نقتل نفسنا؟ يعني انت يا رب جل في علاه خلقتنا خطائين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، واتوا باناس يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعمل ايه بقى؟ ربنا يقول كده، قل فاخذهم الله بذنوبهم. وقال تعالى فاهلكناهم بذنوبهم. وقال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. وقال مما خطيئاتهم، سورة نوح، مما خطيئاتهم لما اخطاوا اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. فكل ما اخذنا بذنب او لما اصابتكم مصيبه كل قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كله من عند انفسكم. طب نعمل ايه بقى؟ شلك الورده دي. قال لك مش انت بتذنب؟ وربنا لو انت هتذنب سيأخذك وسيهلكك. الرسول عليه السلام حل الورده دي كلها. قال لسيدنا ابو ذر ايه؟ قال له يا ابا ذر، اقول لك حاجه، مش في واحد ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كلمني بالذنب؟ لما تيجي تقرا الطرق بتاعت الحديث تعرف ان كان بيذكر الموضوع ده ابو ذر. ابو ذر الكفايه جند بالجنادة هو الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذنبني الزنا. عمر صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له يا ابا ذر، طبعا سيبك من حديث الزنا اللي هو بتاع اطرطار الجم انت ترضاني واخدك، لا مش ده حديث اللي هو بيقول له ايه بقى؟ بيقول له يا ابا ذر اتبع السيئه الحسنه تتبعها. شوف حددنا الموضوع ازاي؟ اتبع السيئه معناها ان انت اصلا يعني وقعت منك سيئه، ده المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى؟ قال له اتبع السيئه الحسنه. يعني ايه؟ وقعت في سيئه اتبع بعدها حسنه مباشره. بيدخل الاتجاه تمحو ان ايه؟ تمحو السيئه دي ويبدلها الله عز وجل لك حسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واذا عملت سيئه فاتبعها حسنه. حد فاهم المعنى النقطه؟ يعني ايه؟ انا اتبع سيئه اتبع سيئه حسنه تتبعها. يعني ايه؟ واذا عملت سيئه فاتبعها حسنه. في روايه جميله قوي بيقول لك ايه؟ وان احدثت ذنبا فاحدث عنده توبه. يعني عملت ذنب تعمل على طول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فاتبع، يعني على طول وقعت في ذنب تعمل ايه؟ تتوب على طول. خاف على قلبك. الذنب على الذنب ليس بينهما توبة يميت القلب. لذلك انا نصحت ليه؟ طبعا كل ابن ادم خطاء، بس النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخطائين بالخير. امتى؟ لما يتوب. وخير الخطائين، انا اللفظ اللي هو ده بتكلمني بتخليني قاعد كده مش عارف بتصوم مين ما اعرفش اتكلم. طب تسكتوا لهذه اللفظه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش وخير المتقين وخير الصالحين، لا. متخيل يقول لك وخير الخطائين هو اللي بيخطا ويعصي الله تبارك وتعالى فيه الخير؟ بس لما كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التواب. من عصى الله فليبالغ بطاعته. تفتكر مين؟ من عصى الله ايه؟ في ايه؟ فليبالغ بطاعته. عملت ذنب حتى في قلبك مصيبه اقرا لك ايه تاني؟ استغفر. اعمل اي حاجه قبل يد امك. اذكر الله تبارك وتعالى حط صبرك. واحد مثلا اصاب اي ذنب قوم تطلع كده ثلاث اربع دقايق تقوم ايه؟ والله العظيم مش هتشعر بايمان. والله عز وجل شوف انت ممكن تعمل مصيبه. المصيبه دي تكتب لك كده مكان سيئاتك 3 مليار سيئه. لو انت تبت واتبعت هذه السيئات بالحسنات ربنا سبحانه وتعالى مش هيطيرها، لا هيبدل لك ال 4 مليار سيئه الى ويزيد ده السيئات. نخرج من الموضوع ده اهو، من عصى الله في ايه؟ العباده في الطاعه. هذا سيدنا مالك في الصحيحين يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، انا سيدنا مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا سيدنا مالك كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله اصبت حدا. الحد يعني اصاب ايه؟ كبيره كبيره عين المصيب. بيقول له يا رسول الله كلام صريح اهو، اصبت حدا فاقمه عليه. يعني انا جاي اصبت حدا عملت ذنب كبير فايه؟ فاقمه عليه. انس بن مالك كل ما يسالوا عن هذا الحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت عملت ايه؟ فانس بن مالك رضي الله عنه بيقول ايه؟ بيقول فحضرت الصلاه. يعني ايه؟ في الرواية فأقيمت الصلاة، يعني خلاص قاعد بيتكلموا فالصلاة ايه؟ قامت. المفروض يعملوا ايه؟ هيصلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أجاب هذا الرجل أم لم يجبه؟ ما أجابوش. هو كان السؤال بتاع الراجل ايه؟ إني أصبت حدا فأقيمه عليه. فالمهم أنس بن مالك قلت فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما خلص الصلاة الرجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم مرض ثاني. وقلت يا رسول الله أقمت حدا فأقم فيه كتاب الله، أنا عايز أتطهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له أليس قد صليت معنا؟ مش أنت صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فإن الله غفر لك ذنبك. ده معنى إيه؟ إن الحسنات يزيد السيئات يوم خلق. قال لك المسألة ده إيه؟ إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. والكلام ده موجود في الشرع، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره مش ده حسنات يا رب؟ إيه الحسنات دي؟ خلاص؟ وكسرة الخطى إيه؟ إلى المساجد وانتظار الصلاة على الصف، كل ده حسنات. بتعمل إيه؟ أنت أول حديث هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ عندك الحديث بتاع الصيام، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، مش الصيام ده حسنات اهو، من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايه تكون النتيجه؟ غفر له ما تقدم من ذنب. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه الى والدته. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال من قال في اليوم سبحان الله بحمده 100 مره ايه؟ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الكلام ده كله موجود في الشرع. من الحسنات ايه؟ ابو طويل شطب المكان. اوعى حد يتكلم. ابو طويل ايه؟ ده صحابي جليل. كثير من الناس لا يعرف هذا الرجل. هذا الرجل لم يروي الا حديثا واحدا في حياته. الحديث ده هو الحمد لله حديث حسن. جاء في معجم الطبراني الكبير. الحديث ده انا احبه في الناس. واحب ابا طويل في الله. ابو طويل شطب الممدود ده راجل حبئ صحابي جليل، حبئ بالذنوب وبالكبائر وبالفجور. راجل ده اسمه ايه؟ ابو طويل شطب الممدود رضي الله عنه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بالله عليك ركز في الحديث ده. بيقول له يا رسول الله Yeah. ونفسي قبل ما اجي واحد قبل ما اجي قاتل واحد وشقيت سفر ابويا في الماضي فلما مات كلمك خلاص وجيب مليان حشيش هو وناوي واحد بس وبص وقام سابين كلمتين وقام وقال لك انا عقد كافر وبعدين انت هتعمل فيا فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش ما تلاقيهوش إلا صلى الله عليه وسلم. فالمهم فظن أنه ذهب إلى إيه؟ إلى بعض النساء. يقول إيه؟ فتلبسته عمال إيه؟ فتلبسته بيده الواكل. فتلبسته إيه؟ بإيه؟ ما قالتش بيده بيده يعني بإيد وعى خلاص؟ فإيه؟ فبتقول إيه؟ فوقعت يدي مش يدي فوقعت يدي على إيه؟ على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. يقول ايه؟ أعوذ بالله من صفه ومن معافاتك يا ربك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إيه هو ده؟ طلعوا من موضوع حاجة جميلة جدا بقى برافو كلام عليك. قال لك إن عائشة رضي الله عنها جابوا الموضوع دول حاجة في معلش بعض الناس لما يجي يسجد تشوف بقى ايه في حاجات كتير تلاقي مثلا بيسجد كده حصل خلاص ده وقع في خطا ايه؟ ان هو فاتح رجليه وايه ومش برجله مش عامل كده مش برجله مش مكتمل. في ناس بتسجد عامل كده ده غلط وفي ناس بتسجد عامل كده ده غلط. امال الصح ايه بقى؟ الصح ان انت هتعملهم كده وتقفلهم ليه بقى؟ ليه؟ معلش حضرتك على اسمك ايه؟ اسمك ايه على تعالى كده تعالى كده معايا ايه؟ ايوه كيف اللي بيجي اسمع منك؟ هي عايشة رضي الله عنها بتعمل ايه؟ طبعا الدنيا كانت ضلمة بتعمل ايه؟ عمالة تتحدث فبتقول فوقعت ايه؟ في يدي يدي يدي واحدة على ايه؟ على باطن القدمية في كده هو منصوبتان. طيب لو احنا فتحنا دقيقتين كده الايد الواحدة مش هتسيب الله المستعان الايد الواحده مش هتجيبها. فالعلماء قال لك لابد ان انت تطول رجليك. بعض الناس لما يجي يصلي يفتح رجليه. غلط. لا توقفوا على وش رجليك وتايه؟ وتلزموا في بعض. حاجه كل مره ياخد حاجه من اول ما وعلى فكره ممكن هنا الموضوع يبقى حاجه اقول لك ايه؟ بعض العلماء يعني الكبار طبعا الشيخ محمد بن زيد ده قال العلماء كده يعني الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم على المفرده الخاصه قال اهل بن زيد اللي هو مين؟ العلماء اصلا الكبار يقولون بكر بن زيد كتبه لا ينبغي ان يسهل طلب العلم فيه لازم يبقى مكتبتك فيها كتب بكر بن زيد كلها ولكن ارجع لكتاب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه الشيخ الالباني وكتب الفقه هتلاقي اصلا الموضوع فقه مثلا زي ايه؟ زي مثلا انت لما تقوم من الركوع هتقول سمع الله لمن حمده طبعا في ناس بتعمل كده غلط بتعمل ايه؟ تعمل كانك كنت تكبر تكبيره الاحرام يعني انت رفعت من الركوع تقول ايه؟ سمع الله لمن حمده في ناس بتعمل كده في ناس ايه؟ بتحط ايه؟ في نفسها علماء اجلاء قال لك حط لك على ذلك وعلماء كبار اجلاء حط لك ايه؟ جنب جنب كده رجعهم ايه؟ خلاص؟ وانت لازم تركب تسجد خلاص؟ بعد العلماء كبار اجلاء تنزل على الكوتين وبعد كده ايه؟ اليدين وفي بعض العلماء الاجلاء قالوا ايه؟ تنزل على يدين خلاص؟ تنزل على ايه؟ على يدين ابن القيم قال ما نزل على اللي احنا عشان يجمع من الدين دي هذا اللي بيلعب يعني في بعض الناس يقول لك انا خايف من غير مصنع في خلاص قوم نازل ايه؟ على الدين عشان يقول لك ايه؟ خلاص دي بخلاف ما عملت اللي كان بيلعب. فالمهم الامور دي فيها ايه؟ بس انا قلبي يمد اهل الرجل ايه؟ بعض العلماء قال لك حتى لا يرى المصلي الذي وراءه على خلاص ان هو ايه؟ ده يرى عاطف الامر فيه خلاف ايه؟ خلاف سائغ يعني ايه مثال؟ بالدليل على النقيض عندهم معاهم ادله قويه جدا برضه على النقيض ده، فده بيسموه علماء الخلاف سائل. سائل يعني ايه؟ مفيش حاجه موجوده. يسألنا ذلك وهي عمليه صدر محمد الزين في العهد محمد الزين. قلت له شيخنا هل يجوز ان اضغط على الفار بتاعت الكمبيوتر بالسبابه بتاعت الوسطى؟ قال لي يا اخي ده في الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ليه ما تقولش انا مش عامل كده ده فوق اهو خلاص فوق زي مثلا خلاص مشان مثلا يوتيوب يقعد يصور طبعا ايه يزيد يزيد مشاعره المهم ايه يقع ايه في محرم الله تبارك وتعالى والله العظيم تصلون مع رب العالمين. لو قلت لكم كل اسبوع خدوا اسم من اسماء الله ونعرفه هتلاقي نفسك افضل الدخول افضل الدخول على الله تبارك وتعالى من خلال الدخول عليه من باب الاسماء والصفات. الولي يعني ايه في الدوله؟ الولي النصير الذي يخرج عباده من ظلمات النور وينصره ويحفظه. طب المولى الذي يملكه كله، يعني المولى الذي يملكه كله، والنصير اللي هو ايه؟ ينصره على الاعداء ويحفظه، بس هو النصر في قبضته في ملكه اللي هو المولى. والولي يعني ايه؟ طبعا يكون انا هو الغفور والغفار. الغفور يعني ايه؟ اللي هو بيغفر الذنوب العظيمه والكبائر الصغيره. انما الغفار الذي يغفر كثره الذنوب. فاحنا سمعنا في المعاني دي حاجات جميله جدا. يعني غفار يعني ايه؟ يعني واحد اذنب مليون مليار ذنب ربنا يغفر ايه؟ في حقيقه ان هو ربنا سبحانه غفار يغفر من هذا كثره الذنوب. انما الغفور يغفر ايه؟ الذنوب الكبيره والثقيله والعظيمه. ثم نغلق عليه فيما بعد ان شاء الله. جزاكم الله خير وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا عايزين تطلعوا طبعا.